أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل ضمير وكبير مستطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. Thank you. ربكما تكذبان الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. منهما اللؤلؤ والمرجان. اخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي وَلَقَ اللَّهُ